لو واحد أحسن اختيار الزوجة راح يطلع خير عظيم من وراءه في الأولاد، في المشاكل، في الهناء، في العيش. قال رجل الحسن البصري: كانت لي امرأة إن جئتها بقليل احتقرته، وإن جئتها بكثير قللته. ثم قال: فتزوجت امرأة بعدها، فإذا أردت الخروج قالت لي: يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبا، إن جئتنا بقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. شوف سبحان الله، شوف الفرق بين المرأة والثانية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أقامت معي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. سبحان الله، كان يعني في حسن اختيار وفي توفيق من الله. يعني لأنه قد الإنسان يحسن الاختيار في ظنه بعدين يطلع شيء إذان النتيجة. لكن سياسة الاختيار إذا كانت سليمة كانت العاقبة أفضل بإذن الله، ومن أحسن البدء حسن ختامه، ومن أساء الاختيار لم يأمن من الندم وضياع الجهد والوقت والمال وحصول الفوضى سوء العاقبة وهكذا.